السلام عليكم. في شاب اسمه محمد علي سعد مقبل، شاب يمني من أهل محافظة حجة من قرية بني أسد، وتحية لجميع متابعيني من بني أسد فردا فردا. هالرجل هذا محمد متزوج من امرأة فاضلة من عائلة محترمة اسمها حورية، تحبه موت وهو كذلك يحبه، وعنده منها ولدين وبنت وحياتهم جدا سعيدة. في يوم من الأيام، وكان الكلام في 2018 في بداية السنة، حورية أصيبت بمرض واضطر إنه يطلعها من القرية اللي هم فيها إلى المدينة، مستشفى المدينة يعني في وسط محافظة حجة. لما وداها هناك دخلوها إلى قسم النساء، وأنتم عارفين وهذا شيء متعارف عليه أن قسم النساء دائما في المستشفيات ممنوع دخول الرجال، فتورط لأنه حورية محتاجة لأحد يوقف معاها، خصوصا من يعني أختها أمها ولا أحد، وهم رايحين بروحهم وكانت تعبانة في ذاك الوقت. فشاف وحدة امرأة موجودة داخل المستشفى، هذه جاية مرافقة لإحدى المريضات، فكلمها محمد قال لها لو سمحتي ممكن أطلب منك طلب؟ قالت إيه تفضل. قال لها زوجتي تعبانة وتحتاج لأحد يكون مرافق معاها داخل قسم النساء، فالله يخليك إذا توقفين معانا. قالت حاضر، وفعلا راحت دخلت إلى قسم النساء إلى حورية وجلست عندها بطيبها ساعتين ثلاثة إلى أن صحصحت شوي حورية وعطوها خروج من المستشفى. بدأت تشكر البنت وكذلك محمد شكرها، وعطوها رقم محمد لأن حورية ما عندها تليفون، عطوها رقم محمد وخذوا رقم تليفونها، وكل واحد راح لديرته. رجعوا للقرية بعد يومين ثلاث، اتصلت البنت على تليفون محمد، قالت لها بكلم حورية. قالها اوكي تفضلي. عطاها حورية وشكرت حورية، شكرتها مرة ثانية ومشكورة على الموقف اللي سويتي وجزاك الله خير. وهي البنت متصلة كذلك يعني تحمد لها بالسلامة، ها شلون صرتي زينة وكذا، تبي تطمئن عليها. حتى محمد شكرها. بعد أسبوعين ثلاث تذكرها محمد، قام واتصل على البنت وش أخبارك وأي حاجة أي غرض ممكن إحنا يعني نرد لك المعروف. هني زعلت حورية، قالت له أنت إيش قصتك؟ ليش مهتم في البنت؟ قال لا يا بنت الحلال، يعني البنت وقفت معانا موقف يعني طيب وأنت واصل معاها وتسأل عنك، يعني قلت من باب الشهامة وإني أتصل عليها أقول إذا محتاجة شيء إحنا أهلك وما قصرت ومن هالكلام. قالت لا لا لا حبيبي، ممنوع مرة ثانية تتصل على البنت، تفهم ولا لا؟ قال حاضر. البنت طبعا مو متزوجة، تعرف ظروفها، هي مسولفين مع بعض. راحت الأيام وجدت الأيام، بعد ست سبعة أشهر محمد ما عنده وظيفة ووضع المادي شوي سيء، وخصوصا أنه عنده أرض ما هو قادر يزرعها، تحتاج إلى يعني مبالغ مالية. فطلع فكرة انه يشتري سيارة نقل ويكد عليها، يشتغل عليها، يوصل الناس ويجيب ويودي وكذا ويطلع فلوسه ويصرف على نفسه وعلى بيته وعلى المزرعة، يعني جمع حق المزرعة. لكن ما عنده رأس المال. كلم زوجته حورية، قال يا حورية انت مجمع الذهب، والذهب دائما واحد يعني يخبيه لوقت الحاجة، فايش رايك نبيع الذهب وأشتري سيارة وأكد عليها، وأنا عن طريق الأرباح اللي أطلعها من هالسيارة النقل أسدد لك يعني بالأقساط وأشتري لك الذهب حقك يعني. قالت حاضر ما في مشكلة. قامت وعطته كل الذهب اللي عندها، قام حط الذهب في شنطة وملابسه وجهز نفسه أنه يروح للمدينة علشان يبيع الذهب. في المدينة هناك يبي يجلس له يوم يومين عند أخته. المهم أول ما طلع من القرية أشر ويوقف له صاحب سيارة نقل هايلوكس تعرفون العربانة أو الوينيتات الصغيرة هذه. قال له بروح المدينة، قال أركب هذا نفس التاكسي الأجرة. ركب معه وهم رايحين في الطريق ولا يأشر لهم واحد سيارته متعطلة، وقفوا له قال لهم وين رايحين؟ أنا رايح المدينة. قالوا له أي حياك تفضل إحنا رايحين المدينة. ركب معهم. هذا الشخص عنده شنطة شابه شنطة محمد بالضبط، لكن أول ما وصلوا المدينة ولا في نقطة تفتيش، ودائما في المناطق العواصم يكون فيها الحراسة مشددة تفتيش يعني قبل لا تدخل المدينة. وقفهم الأمن، انزلوا من السيارة، بدأ هذا الأمن يرفع الشنط وينزلها على الأرض، يبي يبحث تحت الكراسي كراسي السيارة إذا في أحد مهرب سلاح، أحد مهرب مخدرات، أحد مهرب أي شيء يعني. مثلا لما خلص رجع الشنط مكانها، بدل الشنط بدون ما يدري أن كل واحد منه شنطته وكذا يعني. خربط شنطة محمد مع شنطة الشخص اللي جالس جنبه. أركبوا مرة ثانية ولا شنطهم نفس المكان، جلس محمد عند شنطته، راح ولين وصلوا المدينة نزل وراح لبيت أخته، والرجال هذاك راح خذ شنطته وتوكل على الله. يوم جلس في بيت أخته بعد ما تغدى وارتاح شوي، فتح الشنطة وهني كانت الصدمة، ولا الشنطة ما فيها إلا أوراق وملابس ما هي ملابسه، ويقوم يصرخ. أخته تسأله ايش فيك؟ نسيب يقول له عسى ما شر، ايش صاير؟ قال له ما أنا اتسرقت، راحت الفلوس، الذهب ذهب حورية راح. قالت له أخته شلون وكذا؟ قال له خلوني ألحق أشوف وين راح الرجال. ويطير إلى وسط المدينة يدور المكان اللي وقف فيه، قال يمكن الرجال واقف يدور عليه، يدور يدور ماكو فايدة. ويرجع عند أخته قال لها أنا خلاص أنا انتهيت. قالت له عسى ما شر، أنت شنو تارك داخل؟ قال أنا جايب ذهب حورية كله علشان أبيعه واشتري لي سيارة وترزق الله، الحين الذهب راح. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الرجال شنطته ما فيها إلا أوراق، ويمكن متعمد إنه يبدل يمكن كذا. قال لا، احنا لما وقفنا عند التفتيش الشرطي بدل الشنط فراح الى نقطة التفتيش. قال له الله يخليك وكذا، لما فتشنا انت نزلت الشنط والظاهر انك بدلتهم وكذا. قال له اي اوكي زين شو المطلوب؟ قال له الشخص هذا اللي كان جالس جنبي تعرفه مر عليك؟ قال لا والله ما اعرفه، لكن شوف اذا مر علي انا راح ابلغك، اعطوني عطني رقم تليفونك يلا توكل على الله. راح دور على صاحب الهايلوكس اللي انقله من القرية للمدينة لين حصله. قال له يرحم والديك الرجل هذا اللي نقلته معانا وكان معاه شنطة الفلانية وكذا. قال له ايش فيه تعرفه؟ قال لا والله ما اعرفه، احنا خذيناه من الشارع قدام عينك. او يرجع قال ان شاء الله ان سيارته الى الان موجودة في الشارع، يوم راح ولا السيارة متحركة. لا حول ولا قوة الا بالله. ويدور ويدور. اهو مصيبته وين؟ مصيبته مو في الذهب، لا مصيبته في حورية. حورية الحين شلون تقنعها ان الذهب فعلا سرق ولا ضاع ولا شلون؟ تردد وقال حق اختها ها ابلغ حورية؟ قالت اي لازم تبلغها اول وتالي لازم تعرف. ويقوم يرفع التليفون ويتصل على حورية. قالها يا حورية والله ما أدري شو أقول. قالت له شنو فيه؟ عسى ما شر، اشتريت سيارة ولا؟ قال لا أنا والله أول ما وصلت ولا الذهب مسروق، واحد مبدل شنطتي في شنطته وشنطته ما فيها شيء. قالت له نعم يا الكذاب يا الخاين، والله قلبي كان حاس. قال له شنو حاسب شنو؟ قالت والله كنت حاسة انك تبي تاخذ الذهب، وخصوصا لما شفتك حاط بالشنطة ملابسك تبي تروح تبيع ذهبي علشان تتزوج البنت اللي انت تواصل معاها اللي كانت معاي مرافقة في المستشفى. لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنت الحلال اقسم بالله انسرقت، يا بنت الحلال انا ايش علاقتي في البنت الله يستر عليها؟ قالت لا أعرفك وأنا كنت شاكة فيك من أول وأدري اتصالاتك هذه الظاهر تتصل عليها من وراي ومن هالكلام. ويقوم يسكر تليفون. قال الحين مصيبتي مصيبتي مصيبة زوجتي اللي الآن خلاص شاكة أني أنا بايع الذهب عشان أتزوج عليها ولا، والمصيبة الثانية الذهب اللي راح. يدور يدور يدور يدور، راح بلغ الشرطة. قالوا له وين حبيبي وين تحصل الحين؟ توكل على الله توكل، إذا لقينا الرجال راح نبلغك. حورية خلاص متأكدة مليون في المئة أن هذا رايح يتزوج عليها، وقامت بلغت اخوانها، واخوانها قلبوا الدنيا وماخذ ذهبك علشان تتزوج فيهم عليك، هذا صدق ما يستحي، هذا اللي كذا هذا اللي كذا. يوم رجع بعد ما يأس من البحث لمدة 3 أسابيع ما لقى الرجال، رجع إلى بيته ولا حورية وعياله مو موجودين، ويروح إلى بيت أهلها ويطلعون اخوانها، وتطلع حورية ياللي ما تستحي ياللي فيك وما فيك ياللي ما أخذ ذهب المرة رايح بايعهم. قال لهم يا جماعة أقسم بالله أني انسرقت، والله لا بتزوج ولا لي نية أتزوج ولا لي علاقة لا في بنت ولا شيء أبدا، أنا مسروق يا جماعة. قالوا له حبيبي أطلع الذهب الله عطاك هاليومين بس. قال وين أطلع وكذا المهم اطردوه، مالك مرة عندنا ولا عيال وراح نشتكي عليك. المهم هو أسبوعين ثلاث صاكة فيه الدنيا وزعلان وحالته حالة، لا عيال لا زوجة لا ذهب لا هايلوكس ما في شيء. المهم ويجي بلاغ من المحكمة ويوقع المندوب، قال لحبيبي بكرة الساعة 9 الصبح تحاضر عند القاضي. قال حاضر. مشتكي علي منو؟ زوجتك يعني منو؟ بايق ذهبها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ماشي. أفا والله يا حورية أفا، على ذهب تشتكين علي؟ راح اليوم الثاني عند القاضي. قال لا وين الذهب اللي انت خذيته وسرقته من زوجتك؟ قال يا حضرة قاضي انا والله ما سرقت، هي اللي اعطتني ذهب عشان ابيعه وعلشان اشتري سيارة لكن والله انسرقت. قال له حبيبي انت الان متهم بسرقة 150 جرام من الذهب، ذهب خليجي عيار 21، يا تجيبه يا بنحجزك. قال والله ما عندي والله كذا، أنا عندي قطعة أرض بس أصبر علي حضرة القاضي لين أبيها، حاضر أسدد لها اللي تبي. قال أوكي أعطيناك أسبوع. خلصت المدة وجاء موعد مقابلة القاضي. قال لها قال له والله ما لحقت أبيع الأرض ولا في شراية الآن والسوق نايم والناس ما تشتري، حتى أني حاولت أبيعها برخص ما قدرت، عطني مهلة يا حضرة القاضي. قال له حبيبي مهلة هذه زوجتك موجودة الشاكية هي اللي تعطيك مهلة. ايش قالت؟ قالت يا حضرة القاضي اسجنه اسجنه وخلي يعطي توكيل حق اخوه عن الارض واخوه يروح يبيعها، بس هذا لا طلعه. هي شنو في بالها؟ طبعا حورية تحب محمد زوجته وام عياله وعشرة عمر، لكن من سافت يعني انها شكت موضوع الزواج خلاص تقول له اسجنه. ليش؟ عشان تضمن انه ما يروح يتزوج او يروح حق زوجته الاولى، علشان تتاكد انه ما في واحدة ثانية بحياته لهالدرجة تقول ينسجن ولا انه يتزوج علي. قالت له اسجنه وخله يسوي توكيل حق اخوه. او فعلا والقاضي يحجز محمد ويرحل للسجن. قال له سوي توكيل حق اخوك هو اللي يبيع لك الارض، ما له داعي تطلع، لان احنا بداعي ان التحفظ عليك ممكن انك تهرب، ممكن فعلا شكوك زوجتك صحيح تروح تتزوج وتمشي تهرب بفلوسها، هذا حقها. ويحجزون محمد والمسكين ما هو عارف شو يسوي. يوم يومين ثلاث في السجن في شاب اسمه كذلك محمد، علي سعد مقبل، مثل اسم صاحبنا بالضبط. وهذه الأسماء منتشرة جدا في اليمن، خصوصا في محافظة حجة. فاسم واحد اسمه محمد علي سعد، أنا كثير سمعت فيه، وخصوصا محمد ومقبل وسعد. المهم هذا تصادف مع صاحب محمد نفس الاسم الرباعي كامل. لكن هذاك شنو قضيته؟ هذاك هو اللي كان ماسك أموال عائلتهم، وصار خلاف بينه وبين أخوه، ولحظة غضب أطلق النار على أخوه، تجي الطلقة فوق حاجبه ويتوفى أخوه. المهم أخوه هذاك متزوج وعنده عيال، واشتكوا عليه وألقوا القبض عليه بتهمة قتل أخوه. لكن سوى هذا بعد ما قتل أخوه، راح وخبى كل فلوس العائلة، عنده فوق 70 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى بعض الأموال الخليجية ودولارات، وخباهم وراح سلم نفسه. احكموا عليه بالإعدام. إيش قال لهم؟ قال حق أبوه وحق زوجة أخوه لما جاءوا يقابلونه، لأن يبون فلوسهم اللي عندهم خبي. قال لهم شوفوا، أنا انعدم راح تنعدم معي الفلوس. وقال حق أبوه والله ما تشوف مني ريال إذا ما خليت زوجة أخوي تتنازل عني. تتنازل أطلع لكم الفلوس. يحكمون علي بالإعدام بالمؤبد، ترى الفلوس راح تختفي، كيفكم؟ إيش راح تستفيدون؟ ويضغط العم على زوجته ولده، قال لها بنت الحلال فلوسنا وفلوس عيالك وفلوس زوجك اللي توفى الله يرحمه كلها عند الخسيس هذا الآن مسجون، الله يخليك تنازل عنه. قالت أوكي، أنا بشرط أنا ما تنازل عنه، يعني إنه يطلع براءة، لا راح أطلب إن على الأقل يسجن 7 سنوات انفرادي عقاب له، ولما يطلع يكون ولدي كمل عمره 18 سنة يعطي حق أولادي لهم. قال أوكي، وراحوا عند القاضي وجابوا القاتل، قاتل وافق على هالشرط ووقع، وزوجة المقتول وقعت، وفعلا احكموا عليه بالسجن 7 سنوات لما تنازلت، لكن 7 سنوات في السجن الانفرادي في السجن المركزي. المهم هذا جالس مع محمد صاحبنا في نفس السجن، ويجي عندهم عسكري الصبح وعسكري جديد، وينادي على اسم محمد علي سعد مقبل، ويجيه منه القاتل. وهو كان يقصد منه، يقصد صاحبنا اللي على قضية ذهب زوجته. راح للقاتل، القاتل يدري بسالفة ان هذا نفس اسمه، وان هذا قضيته ان ذهب مرته فلما سمع اسمه طار له، قال انت محمد؟ قال اي نعم، انا محمد علي سعد مقبل. قال شنو قضيتك؟ قال لا قضيتي مشتكي علي زوجتي على ذهب، هو يقصد الثاني. قال اوكي افراج، يلا خذ فراشك واطلع برا. خذ فراشه وطلعه، راح نادى الملف الثاني. الملف الثاني ملف كذلك محمد علي سعد مقبل، لكن هذا الثاني اللي هو أبو الذهب، زوجته بعد ما يعني حست إن يعني إنها حرام يعني سجنتها، وإن يعني الحين ما هو قادر حتى يطلع يعني يبيع الأرض، وأخوه يقول الأرض ما تنباع، وكانت خلاص أنا بتنازل عنها لوجه الله. قامت وتنازلت عن زوجها، فهذاك طلع القاتل طلع بس بصاحبنا. لكن لما جو ينفذون حكم اللي هو ترحيل القاتل إلى السجن الانفرادي في السجن المركزي، نادى على محمد علي سعد مقبل، كان يجي هذا. قال يلا انت خذ فراشك وتعال معانا، كلب شو، ويطيرون فيه الى السجن المركزي ويحطونه في سجن انفرادي لا يقدر يتصل، وممنوع عليه زيارات، وما يشوف احد، ويعطونا الاكل والماء، وعنده دورة المياه داخل السجن كله من الفتح ابدا، ولا يتواصل مع احد. هذا يوم رحلوه الى سجن انفرادي تضايق، قال افا يا حورية وصلت لهالدرجة، الآن يسجنوني انفرادي على ذهب، ومرحليني من سجن لسجن، هو ما يدري بقصة الثاني القاتل. وينسجن صاحبنا محمد في السجن الانفرادي. زوجته لأن تنازلت عنه تنتظر أنه يطلع بأي لحظة يجيهم البيت وخلاص، يعني أنه تنازلت عنه لوجه الله وتندمت يعني أنه سجنته، فأكيد أنه راح يقول مشكورة ويجي يعتذر منها وأنه خلاص صار اللي صار. أسبوع أسبوعين ثلاث، حورية قامت تسأل أخوانها يبا هذا إحنا تنازلنا عنه اللي ما يستحي، حتى ما جاء لا يشوفني ولا يشوف عياله، تأكدوا هذا طلع ولا ما طلع؟ قالوا والله المفروض طلع. راحوا سألوا قالوا إيه نعم، اللي كانت مشتكي عليه زوجته بذهب، قالوا إيه اسمه محمد علي سعد من قبل، قال يبا طلع هذا من زمان. قال ها، رجع إلى أخته حورية قال لها والله شكوكك كانت صحيحة 100%. قال ليش يعني؟ قال ترى طلع من أول يوم، الخسيس الظاهر لما طلع على طول راح حق منه هذا اللي انت تقولين يبي يتزوجها عليك. وتقوم حورية وتتصل على البنت وترد عليها أم البنت، السلام عليكم وعليكم السلام. قالت لها وين فلانة؟ قالت فلانة ما تدرين الحمد لله قبل كم شهر تزوجت وساكنة في بيت زوجها. هني تأكدت شكوك حورية ان زوجها طلع من السجن وراح حق زوجته اللي تزوجها قبل ينسجن. قالت والله كنت حاسة وانا الغبي اللي تنازلت عنه الحقير اللي، لكن ما تدري ان المسكين بسجن انفرادي. المسكين يحاول يتكلم مع السجانين، يبا انا ليش حاطيني سجن انفرادي؟ ما حد يرد عليه. زين خلوني اتصل على اهلي، لا انت ممنوع من الاتصال. زين ليش اهلي ما يزوروني؟ ممنوع عليك الزيارة. يا جماعة انا قضيتي مو جريمة كبيرة يعني، موضوع ذهب وهذه زوجتي المشتكية، اقول ولا كلمة. ما حد راضي يسمع له. وترى على فكرة انا قاعد اكلمكم الكلام يعني في 2018 و19 و20 في اليمن في ظل توتر الأوضاع، ما حد فاضي لأحد والسجون مليانة والوضع يعني مخربط شوي. المهم المسكين أيس ورضى بالأمر الواقع وساكت حزين ومضايق. كل هذا يا حورية على ذهب. زين أهلي معقولة مصدقين إن أنا سارق ذهب زوجتي وما قاعد يزوروني ولا حد يجي يسأل عني؟ الشكوى رب العالمين. أهلا على بالهم إنه طالع، لأنها قالت لهم زوجته إن أنا تنازلت عنه، ولما يجوا يسألون هذا وين اختفى وليش ما جاء وسألوا السجن يبا طالع من زمان، قال يبا هذا أخونا أكيد فعلا خذ الذهب وباعه وهربان ومستحي ومن هالكلام وفشلنا وساكتين. إلا نسيبة زوج أخته اللي كانوا عنده في المدينة يوم جاهم والشنطة كانت مغيرها بينه وبين الراكب اللي معاه، لما فتح الشنطة فتح ببيت أخته، وأخته تسأل وسمعت بعدين إنه انسجن وسمعت بعدين إنه طلع وإنه هرب وما حد يدري عنه وين، وتدري موضوع إنه انسرق. هي مصدقة أخوها، حتى نسيبة كان مصدق محمد، كان يقول حق أخت محمد يقول لها شوفي محمد الآن هارب بعد ما تنازلت عنه زوجته، لكن أنا أوعدك إذا رجع أنا راح أدفع عنه فلوس الذهب، لأني أنا والله مصدق إنه انسرق. يعني مستحيل محمد هالإنسان المحترم الأخلاق على موضوع ذهب وبعد ما تنازل زوجته يترك زوجته وعياله علشان يبي يروح. أنا مو داش مخي هالسالفة. يدورون عليه، يدورون سنة سنتين ثلاث المسكين داخل الحجز ولا حد درى عنه. ويقوم نسيبه يوم أيس ما لقى محمد ودائما يفكر فيه وده يساعده، حط صورته في الفيسبوك في صفحة يدخلون فيها كثير من اليمنيين خصوصا في نفس المحافظة، وحط صورته قال يا جماعة اللي يعرف وين مكان محمد يبلغني ويشوف صورته منه صاحب الشنطة الحقيقية اللي بدلها مع محمد لما كانوا في التاكسي أو السيارة الهايلوكس اللي انقلتهم، ويقوم يتصل على نسيب محمد قال له السلام عليكم. عليكم السلام يا أخوي، هذا وين محمد اللي أنت تدور عليه؟ وين راح؟ قصته ليش مختفي؟ قال أنا يا ابن الحلال، إحنا حاطين إعلان عشان ندور عليه. قال يا ابن الحلال ترى هذا حصلت معاي قصة، وكان معاي في نفس السيارة وبدل شنطته بشنطتي. قال نعم؟ قال لي نعم، وترك شنطة فيها ذهب، لكن أنا المهم عندي شنطتي اللي فيها أوراق مهمة. قال يا ابن الحلال شنطتك موجودة عندي، ومحمد من أول ما جابها واكتشف إنها ماي شنطته تركها على وضعها ولا حد فتحها. قال له يرحم والديك، تعال أخذ شنطة نسيبك اللي فيها الذهب، والأهم تجيب شنطتي اللي عندك. قال له حاضر. وين كنت؟ قال أنا مكان الفلاني. وفعلا يروحون يتبادلون الشنط، ولا الشنطة اللي فيها الذهب مثل ما هو. انصدم النسيب إن فعلا محمد كان صادق، واخته استغربت إن مسكين كل هذا اللي حصل معاه وهو كان صادق ولا أحد صدقه يعني. المهم هذا صاحب الأوراق اللي داخل الشنطة كانت فيها أوراق، يقول هذه الأوراق صكوك بيوت وأراضي وعمارات وتوكيلات من ناس أنا أصلاً مسجل أراضي بأساميهم، يعني لو ضايع هالأوراق أنا أفلست، كنت راح أموت. الشنطة بالذهب اللي فيها ما تجي حتى شعرة من الأملاك اللي توثقها لي الأوراق هذه. خذ شنطته وعطاهم شنطة محمد، ولما عرف محمد شنو حصل معاه وان سجن والناس خونته وزوجته رفعت عليه قضية وانه مسجون، وبعد ما سجن هرب مستحي من الناس، قال الله يخليك اذا لقيته بلغني. قال ماشي. النسيب رجع الشنطة حق زوجته، قال لها شوفي هذا مسكين اخوك ترى بريء. قامت سوت سلموا الشنطة حق محامي، واتصلوا على حورية، قالوا له يا حورية الذهب اللي كان ماخذه أخوي موجود عند محامي فلاني، روحي واخذي منه الذهب واكتبي كتاب انك استلمتي كل مستحقاتك ان الذهب وكذا. قالت اوكي. هني حورية قالت الظاهر انه تندم ورجع الذهب، راحت واستلمت الذهب ورجعت البيت. قامت اتصلت عليها اخت محمد قالت لها يا حورية تدرين الذهب هذا كان عند منو؟ فعلا كان في واحد راكب ويا محمد وبدل الشنط، والان الرجل عثرنا عليه وهذا رقم تليفونه، وهو فلان فلاني رجل اعمال معروف وكان خايف على الشنطه مالته اللي فيها الاوراق، يعني اخوي كان صادق وانت ظلمتيه والعالم كله ظلمه. قالت اجل ليش ما جاني بعد ما تنازلت؟ قالت والله ما ادري، يمكن بعد الفضيحه اللي صارت وكذا مستحي ما له وجه، ولا الناس مو مصدقه انه هو فعلا انسرق والناس تفتكر انه هو حرامي ممكن. قالت لا انا ما صدق، اخوك رجع الذهب لانه تفشل، لكنه راح هرب مع البنت اللي تزوجها، وانا تاكدت اصلا اتصلت وقالوا فعلا تزوجت، انا عارفه خلي يولي انا ما ابي، اهم شيء يرجع لي ذهب مالي وخلاص. سكرت التليفون. حورية الى الان مصدقه ان محمد سارق الذهب وانه يبي يتزوج عليها، لكن رجع الذهب وكمل حياته مع الحب ماله، ما يدرون انه مسجون. وتروح الايام وتجي الايام، السنه الثالثه من سجن محمد، ويطيح مريض في السجن الانفرادي. ذاك اليوم فتح عليه الحارس الباب بعد ما ناداه مرة مرتين ثلاثة، يوم فتح ولا محمد طايح مريض، انقلوه إلى المستشفى، حالته صعبة جدا، نفسية منهارة، صاير ضعيف وصاير فيه فقر دم وصاير فيه بلاء، والدنيا صايرة فيه يبي يموت الولد المسكين من الهم والغم والسجن الانفرادي، صار له 3 سنوات. أثناء وجوده داخل المستشفى في طالب في كلية الطب جايبينه ميداني داخل المستشفى، هذا من قرية بني أسد ويعرف محمد، قاعد يفتر يعني يسوي تقارير وكذا، ويشوف ولا هذا المرقد على السرير ومكلبشينه وعنده حارس من السجن، ولا يقول هذا أنا عارفه وين شايفه، أو يرجع له ولا هذا محمد، قال أنت محمد مقبل، أنت وين، ليش مختفي، إيش قصتك، قال أنت منو، قال أنا من قرية بني أسد وعرفك وعرف أهلك وكذا، قال يا ابن الحلال أنا مسجون في السجن المركزي وحاطيني انفرادي الآن صار لي 3 سنوات. المهم شافوه صح صح كان ياخذ الشرطي ورجع مرة ثانية للسجن. هذا الولد الطالب بعد شهر كانت إجازته وينزل للقرية يزور أهله، لأن إلى الآن ما هو عارف، عبال أنه فعلا كان مسجون على قضية، وهذاك ما قال ليش حاطين انفرادي، مو فاهم شو السالفة. لما رجع القرية شاف واحد من عيال محمد، قال شلونك شو الأخبار، طيب قال يا أخي شفت ولد عمك، قال ولد عمي منو، قال محمد وكذا وترى جايبينه من السجن وحاطينه عندنا في المستشفى. قال ابن الحلال هذا طلع من السجن من زمان لكنه هارب وما حد يدري عنه وين، قال لا يا ابن الحلال جاي معاه شرطي ومكلبش وحاطين على السرير وكان مسجون، وقال لي انا مسجون في السجن المركزي انفرادي، يقول انا صار لي 3 سنوات. قال اي نعم فعلا وهو مختفي صار له 3 سنوات. شلون، قال والله هذا متأكد، قال له متأكد 100%، شو ما عرفه. ويروحون حق اخوان محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي ولد هالطالب هذا يقول انا شايفه في المستشفى ومعه عسكري من السجن المركزي وتعبان وكان مسجون انفرادي 3 سنوات. قالوا نعم، شلون سجن انفرادي وهو طالع من زمان واختفى. قال لا يبا انا متاكد واروح معاكم بعد اذا تبون. ويروحون كلهم الى السجن المركزي معاهم طالب، طالب طب هذا. يوم راحوا السجن سألوا عن أخوهم محمد مقبل، قالوا لا يبا طالع من زمان. قال شلون طالع من زمان، هذا الطالب شايفه قبل شهر بالضبط في مستشفى الفلاني وانتم كنتم ناقلينه لأنه تعبان، وهو قال أنا موجود في المركزي في سجن انفرادي صار لي 3 سنوات. متأكدين؟ قالوا نعم متأكدين. قام يشيك لهم الضابط من الموجود بالانفرادي، قالوا هذا عليه حكم محكمة 7 سنوات انفرادي على جريمة قتل. قال شو اسمه، قال اسمه محمد علي سعد مقبل. سألهم قالهم أخوكم شو اسمه، قال محمد علي سعد مقبل. أخوكم شنو قضيته، قال معود قضيته تافه على ذهب من زوجته وزوجته تنازلت، لكن ليش إلى الآن مسجون عندكم؟ قال لا تجننوني، قال جيب هذا اللي بالانفرادي جيبوه. يوم جابوه سأله الضابط، قال أنت اللي كنت في المستشفى قبل شهر؟ قال إيه كنت تعبان ودوني. شنو قضيتك؟ أنا قضيتي على موضوع ذهب زوجتي. ها؟ سأل السجان، قال جيب ملفه. يجيبون ملفه ولا قضيته غير، هذا قضيته قاتل أخوه متنازل عنه بشرط أنه يسجن 7 سنوات انفراد. قال شنو الخربطة، ولا هذاك مطابق الاسم. وهني اكتشفون أن القاتل أصلا مطلعينه قبل 3 سنوات بالخطأ وساجنين مكانه محمد، هذا قضية الذهب. وصارت كارثة يوم دروا أهله واستدعوا النيابة وانقلبت الدنيا وأفرجوا عن المسكين واعتذروا منه الرجل يبي السلامة. هني انكشفت القضية وزوجته انصدمت ان المسكين مسجون وانه مو لا هو متزوج ولا شيء وان المسكين بريء والذهب رجع لها. سمع بالسالفة منه التاجر، لانه قالهم اذا لقيتوه يفتكرون انه هارب، قالهم اذا لقيتوه اتصلوا علي. قالوا له تعال يبا ترى لقيناه معود مسجون صار له 3 سنوات. شنو كل هذا صاير فيه؟ لانه قالوا له القصة من اولها لاخرها. او يجي قال له انت كل هالفيلم هذا اللي صار لك على شنو؟ قال له يا معود على ذهب ببيعه واشتري سيارة هايلوكس اكد عليها، علشان قال له جدتك هايلوكس من الوكالة. قال ليش كنت انتبه لهاي لوكس حق شنو؟ قال اصرف على بيتي وعلى المزرعه، وقال مصاريف المزرعه كلها على حسابي، واي شيء ينقصك يا محمد تبلغني، وانا اسف ان الخطا. قال ابن حلال انت ما كان قصدك اصلا، انت كانت الاوراق مهمه اكثر من الذهب على كلامك، فانت مالك ذنب. قال لا لك العوض وابشر وكذا. وانتشرت القصه، قصه محمد اللي تبهذل المسكين، وزوجته تندمت وجو عياله، وحتى عياله كانوا يقولون حق امهم يا يما انت ظالم ابونا، وابونا مستحيل يسرق ذهب ولا انه يخون، يبيع ذهبك عشان يتزوج عليك، مستحيل هالكلام وكذا. حتى لو انه يبي يتزوج هذا كيف حقه اذا هو قادر، لكن امهم يقصدون انه يبيع ذهبك عشان يتزوج عليك، مستحيل ابونا يسوي الحركه هذه. والناس كلها انذهلت من ان محمد، الناس اساءت الظن فيه انه مسكين بريء. وقصته كانت من اغرب القصص، ورجعت حوريه له مره ثانيه بعد ما اعتذرت، وهو قبل للاسف، واجتمعوا مره ثانيه وعايشين حياتهم. وهذه نهايه سالفتنا. طبعا اللي يسألني يقول الحين وين القاتل؟ القاتل حبيبي فركله، راح طلع الفلوس المخبيهم واختفى عن الوجود، ما حد يدري عنه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.